السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الرعد وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ومعاني الكلمات: أولا، قول الله تبارك وتعالى آية من ربه، معجزة من الله، يضل يصرف عن الحق والإيمان، ويهدي يوفق للحق والإيمان، أناب رجع بقلبه إلى ربه وعمل بما أمر به وانتهى عنه، وتطمئن قلوبهم، تسكن قلوبهم، تخشع جوارحهم، تخشع قلوبهم وتأنس قلوبهم بذكر الله، بالقرآن، بالتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والصلاة والرضا بقضاء الله تعالى. و يعني ذكر في هذا أكثر من وجه. الله جل ذكره يقول: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي أن الله تعالى يخبر عن المشركين أنهم قالوا لولا، أي هلا أنزل عليه آية من ربه، كما قال: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. و تبارك وتعالى جل ذكره في هذه الآية يخبر أن الذين كفروا يتعنتون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقترحون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، بزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا. فأجابهم الله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم، حيث يجعل ذلك متوقفا على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون. فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولا يلزم أن يأتي الرسول عليه السلام بالآيات التي عينوها واقترحوها، وبل إذا جاءتهم أو إذا جاءهم بآية تبين لهم صدق ما جاء به من الحق عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفي ويحصل به المقصود، وكان ذلك أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينوها، فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا لعاجلهم العذاب. ولذلك تقدم في غير موطن أن الله تعالى، كما ذكرنا في سورة الإسراء وغيرها، أن الله تعالى قادر على إجابة الكفار بما سألوا، ولكن في الحديث إن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكان مروجا وبساتين. إن شئت، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت يا محمد أعطيتم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: بل تفتح يا رب لهم باب التوبة والرحمة. وهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال وجلد صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. وربنا عقب على ذلك بقوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقول جل ذكره: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي يهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. ثم يقول الله تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله تعالى تباركت أسماء وتعالى صفاته يذكر على علامة المؤمنين، أي أنهم إذا ذكروا الله تعالى يزيل الله تعالى قلق قلوبهم واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيق بهذه القلوب، حقيق بها أن تفرح، وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله سبحانه ومحبتها له يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنية القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره وتدبر غيره من العلوم من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أيها الحبيب الغالي، المراد بذكر الله في هذا الموطن المبارك عدة أوجه. الوجه الأول أنه المراد به تلاوة القرآن وتدبره وتأمل آياته. والوجه الثاني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والوجه الثالث الأذكار الموظفة الواردة في الكتاب العزيز وصحيح السنة. والوجه الرابع الرضا بقضاء الله لا بذكر الله تطمئن القلب، يعني ذكر الإيمان بقضاء الله عند حلول القدر. والوجه الخامس الرضا بالشرع والرضا باليمين بالله تعالى. والوجه السادس الصلاة ذكر الله في الصلاة. والوجه السابع يراد به الاستغفار. وحقيقة في هذا الموطن أفاد وأجاد فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فنذكر هذا البحث من كتابه المبارك التسهيل لتأويل التنزيل في تفسير هذا الموضع. قال حفظه الله تعالى: ما المراد بذكر الله الذي يطمئن به القلوب؟ قال الأهل العلم: جملة أقوال في تأويل الذكر ها هنا، وكل هذا الأقوال حق وكلها صدق، فالذكر ينطبق عليها جميعها وجميعها تنطبق عليه. فمن أهل العلم من قال إن المراد بالذكر هنا القرآن، ولهذا القول أدلته وشواهده، فمن أدلة ذلك قول تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالذكر هنا القرآن. وكذا قول تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز، فالذكر أيضا القرآن. وكذلك قول تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالذكر القرآن. ومن أهل العلم من قالوا إن المراد بالذكر هنا ذكر الله المتمثل في تسبيحه وتحميده. ونذكر الوجه الأول. أما على تأويل الذكر بالقرآن، فإن القرآن لا شك أنه إذا تلي وقرأه القارئ تنزلت السكينة وغشيت الرحمة وغشيت القارئ الرحمة وحفته الملائكة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله يا إخواني، الجائزة الواحدة من هذه خير من الدنيا وما فيها، يعني أن تقبل على كتاب الله بتوفيق ربك لك، تتعلم آية، تتدارسها مع إخوانك، تقرأ كتاب الله، والله خير لك من مليارات الأرض كلها. نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وأجل من ذلك كل ذكر ربهم جل جلاله لهم في من عنده. فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، فالشياطين لا يكاد يتواجد مع ملك، الشيطان لا يتواجد مع ملك. وكذلك القرآن إذا تلي تنزلت الملائكة وهربت الشياطين، تلك الشياطين لا تسبب القلق وتجلب الاضطراب وتدفع إلى المعاصي دفعا وتخوف الناس. فهذا لا شك أنه وجه قوي عظيم لطمأنية القلوب بذكر بالقرآن الكريم الذي هو ذكر الله. وملخص أن القرآن إذا يتلى تتنزل الملائكة وتهرب الشياطين، فيحدث الهدوء والطمأنينة وتحدث السكينة. وجه آخر لطمأنية القلوب بالقرآن أنه ما من صاحب ابتلاء وما من أحد حلت به مصيبة يقرأ القرآن إلا وجد لنفسه مثلا ومشابها قد أصيب مثل مصيبته، ويجد متعزا يتعزى به ومتسلى يتسلى به يتسلى فيه، فينظر لمن شابه في مصيبته وبلائه فيرى أن العاقبة للتقوى، وأن العسر يتبعه يسر بإذن الله، وأن الكرب يتبعه الفرج. وفي ذلك قصص طويلة جدا ذكر شيخنا منها: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين. وكذلك ذكر قصته في السنة: إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان، فذكر قصته التي رواها ابن حبان في صحيحه، إلى أن قال: فلما فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، أي زوجته استبطأت أيوب ويقضي حالته، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله تعالى السحابتين، فلما كانت إحداهم على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى إذا فاضت، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضت. الله أكبر. فهكذا يرى المبتلى نفسه، يعني يواسي نفسه بقصة أيوب. وكذلك إذا رأى من اتهم بالباطل وسجن بظلما وعدوانا، إذا قرأ قصة نبي الله يوسف ويرى قول المرأة: الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وأنه لمن الصادقين. وكذلك اتهمت مريم عليه السلام: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ثم برأها الله تعالى على لسان الطفل الرضيع عيسى عليه السلام، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. واتهمت أم المؤمنين التقية النقية عائشة رضي الله عنها بما رماها بها أهل الإفك، فنزلت عليها آيات تتلى في الصلوات وخارج الصلوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهكذا اتهم موسى أيضا: وآذاه قومه: يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله ما قالوا. وقصة ثابتة في صحيح البخاري: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلد شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه بني إسرائيل وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلد، إما بارص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه يأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله تعالى، وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. فذلك قول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله ما قال. فهذه بعض وجوه الطمأنينة بكتاب الله تعالى. وأما الوجه الثاني وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد، فلا شك أن ذلك يقوي القلب ويطمئن الله به النفس، من وجوه أن المسبح إذا سبح الله، والحامد إذا حمد الله، والمكبر إذا كبر، والمهلل إذا هلل، لا شك هربت الشياطين، لأنها تخنس عند ذكر الله وتختفي ويقل عملها ويضعف، وحينئذ تتأذى للقلوب الطمأنينة مع ما في الذكر من ثواب عظيم. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح 100 تسبيحة يكتب له 1000 حسنة. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا كلمتان حبيبتان اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك بالإكثار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث ألا هو الأذكار الموظفة. لا شك أن الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب بها. وجو ذلك أن المرء مثلا إذا نزل منزلا موحشا فخاف، فيقول ما علمه رسول الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قال ذلك لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وانظر إلى قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم والله. وفي الصحيح حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا من قال الذي قام من النوم عن رؤيا مفزعة، فإذا فعل ما أخبره رسول الله تعوذ بالله من شرها وتفل عن يسار ثلاثا وتحول عن جنبه وصلى ركعتين ولم يحدث بها لا تضره، كما قال أبو قتادة وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فذكر وقال وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل عن يساره ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وكذلك تطمئن القلوب بالأذكار الموظفة لفضل الله تعالى، منها الأذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء، أذكار النوم، لا شك كل هذه تجلب الطمأنينة العبد والسكينة. والمراد بالذكر أيضا القول الرابع أو الوجه الرابع هو ذكر قدر الله تعالى، أي تذكر أن الأمور مقدرة، فحينئذ يطمئن القلب عند حلول المصائب نسأل الله العافية والسلامة ونزول البلايا، بل وفي الرخاء أيضا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم والله، من يؤمن بأن المصائب قدرها الله وإنما حلت بالشخص بإذن الله تعالى يهدي الله قلبه ويطمئن قلبه. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهكذا أيها الحبيب الغالي، كذلك العبد عندما يوقن أن كل شيء في الكون هو بتقدير الله، فإذا حلت به مصيبة شاءها الله تعالى وقدرها يصبر ويحتسب. فإن أم المؤمنين أم سلمة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قالت فأرسل إلي الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتاع يخطبني، قلت له إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب الغيرة منها عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا حلت مصيبة يسترجع العبد ويقول كما قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الذي ليس مؤمن والعياذ بالله فلا شك أنه نعوذ بالله تعالى يعني يحل عليه بلاء عظيم وضيق شديد. والقول الخامس المراد بذكر الله ألا هو اليمين بالله. فإذا شككت في إنسان مثلا أو شككت في أمر حدث من أحد من إخوانك أو أصدقائك أو آل بيتك وارتبت في الأمر وذهبت بك الظنون ها هنا وها هنا واضطرب قلبك ولم يستقر على حال ولم يهدأ لك بال وليس عندك بينة، ليس عندك بينات قواطع ولا شهود ثقات، فجاء من شككت في أمره وأقسم لك يمينا بالله أنه ما فعل الذي اتهمته به، فحينئذ يطمئن قلبك ويهدأ بالك. من حلف له بالله أو من حلف له بالله فليرضى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يطمئن القلب إذا رضي صاحبه باليمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله: لك بينة؟ ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهود: أحلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. والوجه السادس ألا هو ذكر الله في الصلاة، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وجه آخر: وأقم الصلاة حتى تحظى بذكري لك، فإن من ذكر الله ذكره الله، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث الصحيح: من ذكرني، حديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فبالصلاة لا شك تطمئن القلوب، ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر صلى عليه الصلاة وتم السلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا يا رب. وكان يقول لبلال: قم يا بلال، أرحنا بالصلاة، عليه الصلاة والسلام. فصاحب القلب المضطرب إذا وقف بين يدي ربي سبحانه في صلاته وذكر ودعاه ولجأ إليه ورجاه وعظم ربه وركع وخشع وسجد واطمأن قلبه وهدأ باله بإذن الله تعالى. والوجه الأخير في هذه الآية العظيمة: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا وهو الاستغفار. فاضطراب القلب من المصائب، وكذا قلق وتقلبه، والمصائب لما تتأتى وتحل في كثير من الأحيان بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهذه المصائب وهذه العقوبات تدفع بالاستغفار، فكما قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. فبالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، كل ذلك يطمئن القلب بإذن الله تعالى. وأيضا كما قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصدق الله: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. إي والله، عندما يعني يتشتت شمل الإنسان ويضطرب قلبه ولا يدري، أو يخاف على مستقبل أولاده، أو يخاف من غد، عليه بذكر الله سبحانه ويطمئن إلى ربه وإلى موعود الله، أن الله معه وأن الله يطمئن قلوب المؤمنين بذكره. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله سبحانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.